ممكن يكون النخل اللي هو اللي جنب البيت فيه ميه بس مش بتاع شرب، يستعذب. ودي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعذب الماء، يعني يحب الماء الايه النقيه الرايقه اللي يجيبها من اماكن ولو بعيده لكن تكون ايه نقيه رائقه. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم بقربه يزعبها يعني ايه، قال لك يزعبها يعني هو شايلها مليله ميه فبيدافعها، الميه اللي كنت بتجيبها بتعمل ايه رجل، فبحاول ايه يتمالك نفسه عشان ما تاخدش شماله وهي يمين، يعني يتمالك بها وماشي بها يعني ازعبها. فوضعها وجاء اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه بيقول يعني ليس على الارض اسعد منا، معناها كده ولا ايه اشد منا فرحا، لان عند في بيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان وضع القربه، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزمه، والالتزام هو ده الطبيعه السنه، الالتزام يعني كده احتضن، مش يعمل فيه لما قال راح اسعدني، راح اسعدني كان رئيسي في المصلحه، قال لك قال اخذت بالحضن انا متضايق وعم اقول لها الكثيره دي عرقال يعني، يعني هو تخيل وبعدين له ايه لغده اللغده اللي نازل في الرقبه كده وعرقان، قال غصب عني قصدي بالحضن كلها لطيفه كثيره العرقان دي. فهو ما فيش من ايه تبوس، تقعد تبوس في الخد ولا ايه يبوس الخد ده، وفي واحد كمان يبوس الخد ويعمل صوت كبير كده يعني، بتعمل ايه يا عم؟ لا السنه ان يلتزم، واذا كان لابد يعني من بعض الناس يقبل الكتف مثلا، انما يقعد يحب في الخدود والكلام ده مش مضبوط. وكمان زي ما قلت لكم الاقذر بقى ان يعني يحب في الخدود وفي الشفتين كمان، زي ما عمل العريس الماسك راح اقول له مبروك بالعافيه، قال ياخذ من حب نيل حب قهوه يا ساتر، لحد النهارده كل ما افتكرها بفتكرها، والحمد لله مش عارف اسمه ايه حتى ولا هو مين، لكن فاجأني بها وخلاني طولي للقفا. تقبل ايه يا عم؟ تقبل ايه؟ قال عملها سنه، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فابو الهيثم بن التيهان التزم رسول الله، وده السنه عليه، وقال وافتداه بابيه وامه، بابي انت وامي، يعني ترحيب ومش عندك مش اغلى منك صلوات الله وتسليماته. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضع، خدم على النخلة وجاب إيه عرجون وحطه قدام الإيه العرجون، جاب العرجون بحالة كده، لا شفت إيه وفي حلف ما ينفعش، ما تشوكهاش يا عم، خليها عرجون كده صافي مليح من غير حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انت قيت لنا الرطب؟ ما نقتش ليه من عرجون رطب وجبت جاب العرجون كله؟ يعني انا حببت ان كل واحد يختار اللي ايه؟ اللي عايز ياخذ، اللي عايز خضر ياخذها، اللي عايز صفر ياخذها، واللي عايز اللي على النص، اللي عايز المستوية، كل واحد وايه؟ وهواه. فقال: يا رسول الله اني اردت ان تختاروا، كل واحد يختار اللي هو عايز، او قال تخيروا من رطبه وبسره، قدامكم اللي الخيره موجود واللي عايز ياخذها ما شاء الله. فاكلوا وشربوا من ذلك الماء الذي جاء به في قربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الايه من الحديث، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب، أو ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، ظل ورطب وماء ثلاث نعم، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فانطلق بعد ذلك يا أبو الهيثم رضي الله عنه ليصنع لهم طعاما، يعني دي تحية بس ايه شوية البلح تصبيرة بس كده تحية العاجلة، ويعني والتعجيل للضيف مطلوب، يعني كان بالذات لما يكون يبدو عليه اثر الجوع او السفر يبدا تقدم له الايه